العذر المستمر المانع من الصيام أهم ما ورد في الدرس من معلومات. الأعذار المستمرة التي تؤثر على الصيام أنواع: أولها المرض المزمن، الثاني الشيخوخة والهرم. هذه الأعذار تبيح الفطرة ولا يجب القضاء، وإنما تجب الفدية لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، راجع تفاصيل الفدية بالدرس. من سقط تمييزه وبلغ حد الخرف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف. من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا. من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.